وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سلك المسلك الذي سلكه متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وعملا بما جاء رسوله عليه الصلاة والسلام، وحصل ما حصل من الانقباض. وأما بالنسبة لعلي فعدم مبايعته لا يعني أنه غير مقر ببيعة أبي بكر، فهو سامع مطيع لولي الأمر، وليس بلازم أن أي فرد من الأفراد يأتي ويضع يده في يد الخليفة بعد أن تمت بيعته، لأن الناس تبع لأهل الحل والعقد الذين تمت بهم البيعة. وعذره أنه كان مع فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت منقبضة يعني على لما حصل بينه وبين أبو بكر، صار هناك شيء من الانقباض وعدم الانبساط وعدم الاتصال الوثيق بينها وبينه. وعلي كان معها لا يريد أن يكدر عليها. ثم إنها لما ماتت دفنها ليلا ولم يخبر أبا بكر، وعدم إخباره أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ليس معنى ذلك أنه شيء في نفسه، يعني لا يريد أن يصلي عليها ولا يريد أن يحضرها ولا يريد أن يشارك في تشييعها، وإنما لعله علم بأنه قد علم من غيره وليس معنى ذلك أنه أخفى ذلك عليه لئلا يشارك في الصلاة عليها وفي تشييعها. لا دليل لأحد بأن الحديث يدل على عدم حقية أبي بكر والخلافة، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه في نفس الحديث أعلن هذا وأظهر هذا وقال إننا لا ننفس عليك يعني شيئا خصك الله تعالى به أو أعطاك الله تعالى إياه، وإنما كان في يعني وإنما كنا نرى أن لنا في هذا الأمر شيء يعني من المشورة. وعذر أبي بكر كما هو معلوم معلوم، لأن البيعة إنما تمت يعني بسرعة خشية أن يحصل شقاق وفرقة بين المسلمين، فلا دليل في الحديث على أن أبا بكر ليس الأحق بالخلافة، لأن الحل والعقد هم الذين بايعوه، وعلي رضي الله عنه وأرضاه لم يبايعه لأنه لم يرى حقيته، وإنما كان مع فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وهي في نفسها شيء. ثم إنه بين بعد ذلك الشيء الذي في نفسه، وأنه كان يرى أنه يستشار وأن يكون له شيء من يعني هذا الأمر، ولكن العذر معروف كما عرفنا بالنسبة لأبي بكر، وهو عدم المبادرة إلى أن لا يحصل هناك شقاق ونزاع بين المسلمين في تأخر البيعة. قال الرافضة قد يقولون يا شيخ بأن ستة أشهر مرت ولم نصالح ولم نحصل بينهم يعني وفاق ولا يعني انجلاء لهذا الموقع. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هي طلبت منه ميراث، وأخبرها بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووجدت في نفسها وانعزلت وبقيت في بيتها، وكما هو معلوم هي وأبو بكر غير معصومين، والعصمة إنما هي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس معنى ذلك أنها لما غضبت معناها أن أبو بكر ارتكب أمرا كبيرا وأمرا خطيرا. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه طلبت من ميراث وقال لها أن المسلم قال لنا لا نورد ما شركنا وصدقه، وصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأنه يفعل بها كما فعل رسول الله. فأبو بكر رضي الله عنه ما حصل يعني منه شيء يعني خطير، وإنما حصل عنه منه شيء

المسافة التي بين الحجر الأسود والركن اليماني، ذلك أن الكفار في الجهة الشمالية، فإذا كانوا في الجهات الثلاث التي يراهم الكفار أظهروا لهم القوة، فإذا كانوا في الجهة التي تسترهم الكعبة عنهم جعلوا يمشون حتى يحصلوا شيئا من الراحة. ولهذا قال في الحديث: ولم يأمرهم أن ولم يمنعه أن يأمرهم أن يأمر أن يرمي الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه، يعني ما أمرهم أن يعني ما منعهم أن يأمرهم أن يرملوا الشوط كله إلا الإبقاء عليهم، يعني من أجل العمل على راحتهم وعدم المشقة عليهم. وهذا هو أصل مشروعية الرمل، وكان في جهات ثلاث من الكعبة. أما بعد ذلك في حجة الوداع فإنه عليه السلام رمل من الحجر إلى الحجر، يعني المسافة كلها في ثلاث الأشواط، وصار السنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أن يرمل الناس هذا الرمل الذي هو الإسراع الذي يذكر بحالة المسلمين من قبل، وأنهم كانوا في وقت قال فيهم الكفار ما قالوا، وأمرهم أن يرملوا من أجل أن يظهروا للمشركين القوة. ولما حج عليه الصلاة والسلام حج الوداع رمل من الحجر إلى الحجر في الأشواط الثلاثة كلها، وما جاء في الحديث من قوله: وقوموا وعنتهم حما يثرب، هذا حكاية كلام المشركين الذين يسمون المدينة يثرب، والنبي عليه الصلاة والسلام سماها المدينة سماها طابة وسماها طيبة، وجاء في القرآن تسميتها المدينة وتسميتها الدار. وأما يثرب فإن هذا اسم كان في الجاهلية، وجاء النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن اللفظ يعني فيه المادة فيها التثريب وهي اللوم، وهو لا يليق في هذه المدينة، فجاء التسمية بأمور طيبة وهي طيبة وطابة. وما جاء في الحديث إنما هو حكاية كلام المشركين الذين قالوا: يقدم عليكم قوم وهنتكم حمى يدرب. قال: حدثني محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. وهذا أيضا يبين أن الإسراع الذي حصل في البيت وفي الرمل وفي السعي بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته، لأنهم لمزوا المسلمين وقالوا إنه يقدم عليهم قوم وهناتهم حما يثرب. كان هذا في السنة السابعة في حرم القضاء، فأمرهم أن يرملوا. وفي هذا الحديث ذكر الرمل وذكر السعي بين الصفا والمروة، والإسراع الذي يكون في بعضه. ابن عباس يقول: إن هذا وهذا من أجل إراءة المشركين القوة، قوة المسلمين الذين لمزوهم وقالوا إنه يقدم عليهم قوم وهنتهم ثم يثرب، لا يستطيعون الحركة، فأمرهم أن يظهروا لهم خلاف ما توهموه وخلاف ما ظنوه. وليس هذا من الرياء، لأن هذا من الكيد بالأعداء ومن إظهار القوة للأعداء الذين يحبون أن يكون المسلمين في ضعف وأن يكونوا ضعافا أمامهم، فإن هذا من الخدعة التي شرعت في الحرب. الحرب خدعة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكون المسلمين يظهرون قوة وإن كان فيهم شيء من الضعف هذا شيء مطلوب، لأن الدكاية في الأعداء وإخافة الأعداء هذا شيء مطلوب ولو كان فيهم شيء من الضعف. طيب نقف ونجيب على من الإجابة على هو في الأصل يجب هذه سعيد لكن الذي حصل يعني الآن وإنسانا من مدام الحباس أنهم أجل الإراءة لكن كما هو معلوم بعد ما زال الخوف وبعد ما زال إظهار للمشركين يعني ما يرام إظهاره الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا حال الأمن فدل هذا على أنه سنة لكن أصل ذلك يعني عمل آجر وأصل هذا الذي حصل في عمر القرية قول المشركين أرمل في الجنة هذه السنة التي نعم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمى الحجر إلى الحجر الحجر يعني معناه لا تعبقون من المسلم بس إضافة يعني